تبني صرح الظالمين. يا مجلس الأمن السجين، إلى متى تبقى السجين؟ إلى متى تحمي اليهود وتبني صرح الظالمين؟ تقول فيتو إن أتينا في الكتائب زاحفين، وإن رددنا كل باغ عن ديار المسلمين. تقول فيتو إن أتينا في الكتائب زاحفين، وإن رددنا كل باغ عن ديار المسلمين. يا صرختي طول المدى، يا صرختي طول المدى، يا صرختي حبيبي.